الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. تحيتهم فيها سلام. وأدخل الذين آمنوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. تحيتهم فيها سلام. تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة

ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت الله يفتح عليك الله يزيدك ايوه ما تحرمناش

اذكر الله اذكر الله والله عذاب وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه من ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليك وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم.